بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، لازلنا معكم في رحاب ليالي رمضان المباركة، ومع تفسير أسماء الله الحسنى والتي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقد جاء في تفسير الحديث أن من حفظها وعقل معانيها، أي فهم معانيها، دخل الجنة. وصلنا إلى اسم الله تعالى المقدم المؤخر. المقدم المؤخر اسمان من أسماء الله عز وجل، ومعناه أن الله تعالى ينزل الأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء منها بحكمته تبارك وتعالى. فالله تعالى خلق الماء أولاً، ثم خلق العرش، ثم خلق القلم الأعلى، ثم خلق اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض. وكان خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل يوم كألف سنة مما نعد. والله قادر على أن يخلق الخلق في لحظة واحدة، ولكن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء بحكمته تبارك وتعالى. والله عز وجل الأول الآخر. معنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فالله تعالى لا بداية لوجوده. أما هذا العالم فالله تعالى خالقه فله بداية. قال علماء البيان مما يفيد الحصر في لغة العرب أن يكون المبتدأ والخبر معرفة. الله تعالى قال: هو الأول. هو ضمير، والضمائر معرفة. الأول معرف بأل، فالمبتدأ معرفة والخبر معرفة، هذا يفيد الحصر. فيكون معنى هو الأول أي أن الله وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده. أما هذا العالم فهو خلق لله تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل: وخلق كل شيء، أي أن جميع ما في هذا العالم هو بخلق الله تبارك وتعالى. فالله تعالى الأول أي الذي لا ابتداء لوجوده، وبمعناه الأزلي والقديم إذا أطلق على الله عز وجل. إذا أطلق على الله اسم الأزلي أو اسم القديم فمعناه أيضا بمعنى الأول أي الذي لا ابتداء لوجوده. جاء في الحديث في دعاء الدخول إلى المسجد أو الخروج إلى المسجد أن يقول الإنسان: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال العلماء: إذا جاز إطلاق القديم على سلطان الله جاز إطلاقه على الله تبارك وتعالى. لذلك أجمع العلماء على أن القديم من أسماء الله، ومعناه الأزلي يعني الذي لا بداية لوجوده ونقل الإجماع على ذلك الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. والله تعالى الآخر، أي الذي لا يلحقه فناء، فالله تعالى لا نهاية لوجوده، هو الأول والآخر كما قال ربنا عز وجل، الأول الذي لا بداية لوجوده، والآخر الذي لا يلحقه فناء، لأن الله تعالى باق لذاته. اسمعوا وانتبهوا، ما معنى الله تعالى باق لذاته؟ أي لا شيء غير الله تعالى أوجب لله البقاء إلى ما لا نهاية، بل لأن الله هو الخالق الذي لا بداية لوجوده استحق البقاء إلى ما لا نهاية، لأن الفناء مستحيل على الله عز وجل. أما الجنة والنار مع أنهما باقيتان إلى ما لا نهاية، ولكن باقيتان لمشيئة الله بقاءهما إلى ما لا نهاية. ولو شاء الله للجنة والنار أن تفنيا لفنيتا، ولكن الله تعالى شاء للجنة البقاء إلى ما لا نهاية، وشاء للنار البقاء إلى ما لا نهاية، كما قال عز من قائل: خالدين فيها أبدا. فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، والسبب في كون الجنة والنار لا تفنيان أن الله شاء لهما البقاء إلى ما لا نهاية. أما الله تعالى استحق صفة البقاء، لأن الله تعالى هو الخالق الذي لا بداية لوجوده، لأنه لو جاز عليه العدم لانتفى عنه القدم سبحانه وتعالى. فالجنة والنار باقيتان، وهذا اعتقاد المسلمين. وخالف في ذلك جهم ابن صفوان في الماضي، فزعم أن النار والجنة تفنيان. وأيضا تبعه بعد ذلك ابن تيمية فقال بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد. وكان هناك عالم في زمان ابن تيمية يقال له تقي الدين السبكي الحافظ، هذا ألف رسالة سماها الاعتبار ببقاء الجنة والنار، الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ذكر الأدلة من القرآن والحديث وإجماع العلماء على أن النار باقية لا تفنى، فالكافر لا يخرج من نار جهنم. كما أنه في الدنيا كان يعتقد الكفر لا إلى نهاية، يا لو عاش 1000 سنة أو 2000 أو 1,000,000 كان عازما على البقاء على الكفر، فهو كان يعتقد الكفر لا إلى نهاية، استحق عذاب الله في النار لا إلى نهاية. لذلك الله تعالى يفعل ما يشاء، وعد عباده المؤمنين بجنة خالدين فيها أبدا، وتوعد الكافرين بنار خالدين فيها أبدا. نسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم على كامل الإيمان. We are still explaining the 99 perfect names of Allah subhanahu wa ta'ala that were mentioned in one of the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which he explained that there are 99 perfect names of Allah azza wa jal, 100 minus 1. Whoever memorizes them and understands the meaning will be admitted into paradise. And we are up to the name Al-Muqaddim Al-Mu'akhir. It means Allah subhanahu wa ta'ala, by His wisdom, creates things before other things. As you can see in this universe, there are matters that occur before other matters. Some matters are delayed until certain matters happen and so on. And that all goes to the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. The first creation of Allah is water. Then Allah created the arsh, which is above the water. Then Allah created the grand pen. Then Allah subhanahu wa ta'ala created the preserved tablet. Then Allah ta'ala created the 7 skies and 7 earths in 6 days. Each day is equivalent to 1,000 years of what we count. Allah is able to create them in one moment, but Allah subhanahu wa ta'ala is all wise, created some matters before other matters. Also, Allah ta'ala is al-awwal al-akhir. الأول means the one whose existence is without a beginning. الآخر the one whose existence is without an end. Allah Azza wa Jal said in the Quran, هو الأول. It means Allah is the only one whose existence is without a beginning. Everything else other than Allah is created by Allah Azza wa Jal, so it has a beginning. From water, the first creation, and so on. All created by Allah subhanahu wa ta'ala, they have a beginning. Allah is al-akhir, the everlasting, meaning Allah's existence is without an end. Allah Azza wa Jal is the creator, so Allah Azza wa Jal must be attributed with everlastingness. Annihilation does not occur to Allah Azza wa Jal. Allah does not perish because Allah is the creator. As for paradise and hellfire, they will remain existent forever because Allah willed for them to remain forever. Not because it is paradise, that means it must exist forever. Not because it is hellfire, that means it must exist forever. It's because Allah willed for paradise and hellfire to remain forever, they will be everlasting. They will never perish. This is the belief of Ahl Sunnah wal Jama'ah, that paradise and hellfire will never perish. As Allah said, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. They are dwelling in it forever, for paradise and for hellfire. The believers will be in paradise forever, and the non-believers will be in hellfire forever. In the past, there was a person called Jahm ibn Safwan. He had some followers, and they are called Al-Jahmiyyah. He disputed this matter, and he said that paradise and hell will perish. وَالْعِيَّازُ بِاللَّهِ. Then Ibn Taymiyyah followed him in the 7th century, and he claimed that hellfire will perish, and the non-believers will not remain in hellfire forever. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that Allah damned the non-believers, and Allah subhanahu wa ta'ala deemed hellfire for them, in which they will dwell forever, and they will never be sent out of it. And Allah ta'ala said, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. They will never get out of hellfire. One scholar that was at the time of Ibn Taymiyyah in the 7th century called Taqiyyuddin al-Subki wrote a book in which he refuted the claim of Ibn Taymiyyah, and he called his book Al-I'tibar bi-baqa'i al-jannati wal-nar, meaning the proofs. He showed the proofs that paradise and hell will remain forever. Allah Azza wa Jal is the all-wise. Allah promised the believers with paradise in which they will remain forever, and Allah threatened the non-believers with hellfire in which they will remain forever. Allah is all-wise. We do not object to Allah's decree and Allah's will. In this life, the non-believer had the belief in his heart that he will remain on blasphemy. He will remain as a disbeliever in Allah as long as he lives. So if he were to live for 1,000 years or 1 million, he will remain on this belief, disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala. For this reason, he deserved to be tortured in hellfire forever. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us paradise without prior torture, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. We say La ilaha illallah.